بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسرنا هذه الليلة أن نلتقي بأبنائنا في جامعة في مدينة البريقة بليبيا حرسها الله تعالى. نتكلم معهم فيما يكون فيه خير لنا جميعا، ونحن نعلم أن الشباب يتوقون إلى أن ينصحون ويبين لهم أمور في الدين عظيمة ما أحوجهم إليها. فنتطرق إلى ما يمكن أن نتطرق إليه من أمور الدين مع شرح حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن فعلت شيئا فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل ما قد لكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث فيه نصائح عظيمة وتوجيهات نبوية كريمة، بدأها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: المؤمن القوي أحب إلى الله. المؤمن هنا هو المسلم الذي آمن بالله تعالى ربا وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام نبيا وبالإسلام دينا، هذا هو المؤمن. فالمؤمن القوي، والقوة هنا ليست قوة الجسد، وإن كانت قوة الجسد شيء مرغوب فيه وطيب، لكن المقصود بها مع قوة الجسد قوة الإيمان وقوة العزيمة وقوة الإقدام على الشيء فيما يرضي الله تعالى. فالمؤمن القوي بإيمانه وعزيمته وصحته وطهر رغباته التي توافق شرع الإسلام، فينشط في العمل لما يقربه إلى الله تعالى، ويبتعد عما حرم الله، فيضبط أموره ويضبط جسده ويضبط شهواته، فيكون قويا في إرادته وعزيمته وعبادته لله تعالى، تقربا لمرضات الله وبعدا عن مساخط الله. هذا المؤمن أحب إلى الله تعالى، أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف الذي إرادته ضعيفة وإيمانه ضعيف وعزيمته ضعيفة، ويكثر منه الوقوع في المعاصي لضعف إرادته وعدم استقامته على دين الله تعالى وانجرافه وراء الشهوات. فالمؤمن الأول القوي أحب إلى الله تعالى من هذا المؤمن الضعيف. ثم قال رسول الله: وفي كل خير، أي في كلا المؤمنين خير، لأنهما قد آمنا بالله تعالى. والله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم. إذن أهل الإيمان هم في رفعة عن أهل الكفر والشرك والإلحاد والزندقة. فالمؤمن يحبه الله تعالى بإيمانه. لكن هنا فروق بين المؤمن القوي في إيمانه وعزيمته وطاعته وإقدامه على الطاعات وبعده عن الماضي، هذا مؤمن يحبه الله تعالى زيادة وأكثر من ذلك المؤمن الضعيف، وإن كان الله يحب الجميع لإيمانهم. فينبغي الإنسان أن يحرص على القوة في العزيمة والإرادة والإيمان والحرص على الإقدام على الصالحات واتباع خطوات الأنبياء والصالحين والسلف الصالح في العمل والطاعة والعبادة والمعاملات، حتى يرضي الله تعالى في أموره ويحبه الله تعالى، لأن هذا محبوب عند الله تعالى أكثر من ذلك المؤمن المتهاون الضعيف المتكاسل الواقع في المعاصي والواقع في المخالفات الشرعية. فهذا مؤمن يحب الله، لكن حب الله تعالى للمؤمن القوي أفضل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هنا توجيه نبوي عظيم، وهو ما يشتمل هذا الحديث من التوجيهات. التوجيه الأول أن المؤمن القوي الأصح صاحب العزيمة أفضل وأحب عند الله تعالى من المؤمن الضعيف. التوجيه الثاني قال: احرص على ما ينفعك، يعني المؤمن ينبغي أن ينظر إلى ما ينفعه في دينه وآخرته وآجل أمره يوم يلقى الله تعالى. ما الذي تتقدم به أمام ذلك اليوم العظيم الذي فيه تلقى حسابك وعقابك؟ فحرص على ما ينفعك لذلك اليوم. فلا بد أن تحرص على ما ينفعك في الدنيا حتى تكون موفقا فيما ينفعك في الآخرة. إذن لا بد أن تحرص على المنافع، المنافع الشرعية مقدمة على المنافع الدنيوية المادية. فينبغي أن تحرص على أوقات صلاتك، على أوقات عباداتك جميعها وتؤديها في أوقاتها وبما يرضي الله تعالى في أركانها وواجباتها وسننها، فتحرص على هذه الأمور العظيمة. تحرص أيضا على مستقبل حياتك بأن تتعلم العلم الشرعي لتصحح عباداتك، تعلم علم دنيوي يفيدك في الضرب في الأرض واكتساب الحلال. فحرص على الأمور التي تكون فيها منفعة لك، وفي المقابل احذر على ما يضرك. فالمؤمن الشاب الذي يعتصم بالسنة ويتمسك بالطاعات ويبتعد عن المعاصي، عن الغناء، عن المجون، عن الزنا، عن الكذب، عن التطاول على الناس، عن إيذاء الخلق، عن فعل الموبقات، هذا لن يحرص على ما ينفعه. كم من الناس تجده الآن يقضي حياته تبهلل، لا يهتم بصلاة، لا يهتم بعبادة، لا يهتم بتمسك بسنة وشريعة، يمشي في هذه الحياة ويخبط خبط عشواء، يكذب، يطعن، يزني، يشرب الخمر، يغني، يقع في الموبقات الكثيرة ولا يبالي. هذا ما حرص على ما ينفعه. ينبغي أن تحرص على ما ينفعك في دينك ودنياك ومما يرضي الله تعالى عنك. فتحذر من البدع، تحذر من الخرافات، تحذر من الحزبيات، تحذر مما ينقض إيمانك، فتمشي في الطاعات بين الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تتعلم أمور دينك، تعمل بها، تتقرب إلى والديك، تتقرب إلى الناس بالمحبة والمودة والإخاء، تحذر من اتباع أهل الضلال، من الصوفية، من القبورية، من أصحاب التبليغ، من أصحاب الحزبيات الذين يزجون بك في أمور هي من البدع والمعاصي مما يغضب الله تعالى. أنت لم تحرص على ما ينفعك إذا اتبعتهم. فينبغي الحرص، يحرص الإنسان على ما ينفعه في دينه ودنياه وعاجل أمره وآجله حتى تلقى الله تعالى وهو راض عنك. ثم قال صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة بعد أن قال احرص على ما ينفعك، قال ولا تعجز. إذن لابد أن تكون عندك همة عالية، مقدرة، طموح، تطلع، عدم كسل، عدم تهاون، عدم عجز. لأن الإنسان معرض لهذه الأمور